السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ زي حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا حديثنا النهاردة نركز شوية على الاشياء اللي تهمنا كما ذكرت، والاشياء العامة برضك بنركز فيها بالنسبة لمدرسة hmhmschool.com. الموقع دوت طبعا تدخلوا على www.hmschool.com او c.hashimschool.com او y.hashimschool.com. التلات عناوين دول ممكن من خلالهم توصلوا للرابط بتاعكم في هاشم سكول او حسابكم في هاشم سكول، مدرسة هاشم. مدرسة هاشم انا كنت كما ذكرت بقى اضع فيها كل الحوالات بالتفصيل، وإذا دخلتوا على الموقع على حسابكم تحط على سبيل المثال هاشم وهاشم، عمل لكم حسابات من جديد يعني مش مشكلة، لكن انتوا أظنكم انتوا غيرتوا في الباسورد في كلمة السر، فممكن أنا يعني أعمل لكم حساب جديد، أو إنكم إذا كنتوا فاكرين كلمة السر أو كانت هي نفسها فنفس الاسم، الاسم والباسورد، بعد كده تدخلوا وعلى حسابكم تدخلوا على البروفايل وتعملوا التغييرات اللي انتوا عايزينها في الباسورد. طبعا وفي طريقه ثانيه ايضا، انا ابعت لكم الرابط وعلى طول تدخلوا على الموقع من خلال الرابط وتشوفوا الاشياء اللي انا ارسلتها. و الموقع اتحسن شوية عن اول الحمد لله، ولكن في البداية اتمنى ان احنا نكون سوا بحيث يعني تكون عملية الدخول على الموقع سهلة ومفيش صعوبات. اذا وجدتكم اي مشكلة ولا حاجة زي كده انا اكون معاكم، وبعد كده خلاص في اي وقت تدخلوا عادي. في البداية بس كان عايز لها شوية تنبيهات، شوية يعني توضيحات، شوية شروحات، أشياء زي كده. وهبعت لكم برضك أنا يعني فيديو عنه قريبا إن شاء الله، موجود يعني ما فيش حاجة يعني هترهق ولا حاجة زي كده، بس فقط إن أنا أدخل على الموقع وأسجله في الفيديو وأبعت لكم هو، وتشوف إزاي العملية وتشوف الحاجات اللي أنا كانت موجودة واللي كنت بعملها في مدرسة هاشم. مدرسة هاشم موقع يعني مش بس للحساب الراتب او حساب التحويلات، وانما ممكن اشياء تانية اخرى كثيرة جدا انا اضفت فيها حاجات كثيرة جدا، يعني موجود فيها مواضيع وتسجيلات فيديو وتسجيلات اوديو لاخرين، اللي هو مثلا فيه زي القرآن، زي الاشياء الادبية، الاشياء كويسه يعني الاشياء العامه بصفه عامه، ولكن اغلبها حاجتي انا. واي حد عايز يضع شيء برضك يبقى كويس، وانا استخدمته برضك نفس الحكايه في الحج اللي فات الحمد لله، حطيت فيه اشياء كثيره جدا بالنسبه لتوضيحات الحج والارشادات والمعلومات والاسئله يعني الاشياء اللي ممكن تواجه اي حج في الحج دي كده وقت، يعني برضك بيفيد في كل شيء، في اي حاجه، في اي ظرف، في اي مناسبه ممكن الواحد يدخل ويضيف الاشياء اللي هو عايزها وتكون متاحه للجميع او لمن يريد الواحد. انا عندي ممكن اخلي يعني في اشياء عامه واشياء خاصه. الاشياء الخاصه يدخل على حسابه، والاشياء العامه اي حد يدخل ويشوف اذا كان حاجه زي الحاجة مثلا كده، الارشادات والتعليمات يعني والاعلانات، حاجات عامة بتنزل في الجرائد، تنزل يعني كل واحد لازم يعرفها، مش مشكلة. وإن شاء الله أمان برضك، لما بتدخل على موقعكم أو على حسابكم بتجدوا إنه العملية آمنة، يعني مثل الحسابات الأمنية الأخرى. والأشياء العامة طبعا ما بتكون أمنية برضك، ولكن الواحد ما يحتاجش فيها، ممكن يعني يخليها عادية، ولكنها بتكون برضك أمنية. دوت توضيح كده سريع عن الموقع. وأتمنى يعني يكون خير إن شاء الله، بحيث إن إحنا ما نتلبخش ولا ما يعني نجد عملية تعقيد أو صعوبة في التعامل بتاعنا. وكل التسجيلات دي بسجلها برضك بحطها في الموقع، كل حاجة أنا بحطها في الموقع على فكرة، في أشياء ممكن أي حد يطلع عليها، وفي مفيش في أشياء ما حدش يطلع عليها إلا صاحبها، دي برضك يعني نقطة بحيث إنها شيء مسؤول فيها، كل شيء شاملة كل حاجة، ممكن تعملوا سيرش بحث عن أي شيء وتجدوا أشياء كثيرة جدا كويسة ومفيدة ونافعة. أشياء تعليمية يعني أنا حاطط فيها يعني زي اللي هو يعني موقع مليء بالأشياء المفيدة والكويسة والحاجات اللي تهمنا وتخصنا، ودي أشياء تعلمناها وبنستفيد منها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، هو ده يعني الشيء اللي بنتعلمه، وهذا هو النفع من خلال ما نتعلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى حديث آخر.